موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة طه. قيل في طه إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا رجل. عن سورة طه حديث عن حال السعداء وحال الأشقياء، كل السورة يعني تقريبا مقصدها يدور في هذا الفلك، حال السعداء وحال الأشقياء. لذلك بدأ مطلعها في ذكر هذا، نزلنا عليك القرآن لتشقى، وخاتمتها أيضا في هذا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. فتكلمت عن موسى كنموذج لحال السعداء، وتكلمت عن فرعون كنموذج لحال الأشقياء، والسورة في هذا الفلك. لذلك سبحان الله، يعني من يسمع سورة طه يحس بالانشراح بالسعادة. وكان حد الشيبان دائما إذا قدر أنه جاء بجنبي عند الإقامة يقول لي شيخ صل في سورة طه، وكل مرة يعني يجلس يقف بجانبي يقول لي صل في سورة طه. هو طبعا لا يقرأ ولا يكتب، وأنا صراحة يعني من باب جبر لخاطر أصلي فيه. بعد الصلاة مرة قلت له يا فلان، يعني ماذا وجدت في سورة طه حتى كل مرة تأمرني أصلي؟ قال والله ما أدري، بس ينشرح صدري إذا سمعتها. عجيب، يعني يقول بس ينشرح صدري إذا سمعت هذه السورة. فكنت عد سبحان الله، هذا يعني دفعني لأن أذهب إلى البحث في مقصدها، فوجدت أن مقصدها أصلا هو بيان حال السعداء وحال الأشقياء وأسباب السعادة. فقلت سبحان الله، وجد هذا في نفسه وهو لا يشعر، يعني وجد هذه السعادة في نفسه من هذا السورة. مطلع السورة طه كما هو من الأحرف المقطعة على الراجح، وليس كما قال المؤلف هنا، قال هي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ هنا سميت السورة به، إذن هذه إحدى حكم الأحرف المقطعة، وهي تمييز السور والتعريف بها. سورة طه يعني تدبر، مثل سورة قاف، سورة نون مثلا. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يعني لا يجتمع الشقاء مع القرآن، يعني القرآن ما جاء إلا لدفع الشقاء. إذن هذا من أعظم أسباب السعادة وهو القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن ليكون معك شقاء لتشقى أبدا. فعلى قدر أخذ الإنسان بالقرآن حفظا وتدارسا وفهما وتدبرا وتلاوة، يكون دفعه للشقاء وراحته، وعلى قدر ضعفه في القرآن يكون الشقاء يتسلط عليه. نعم حسنا. وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول البقرة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدماه، فنزلت الآية تخفيفا عنه، فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة. وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار، واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى أنه نفى عنه جميعا أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة، لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة، إلا تذكرة نصب على الاستثناء المنقطع. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى، إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين. ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة، تنزيلا نصب على المصدرية والعامل فيه مضمر، أو ما أنزلنا. وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله ما أنزلنا، ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية، وذلك هو الالتفات. والسماوات العلا جمع عليا، على العرش استوى، تكلمنا عليه في الأعراف. الثرى هو في اللغة التراب الندي، والمراد به هنا الأرض. وإن تجهر مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. السر الكلام الخفي، والأخفى ما في النفس، وقيل السر ما في النفوس البشر، والأخفى من فرد الله بعلمه. يعني حتى لا يرد بعض الناس توهم أن لما يقول الله تعالى يعلم السر، أنه إذا لم يكن هناك سر ما يعلم به الله، فجاء أخفى. إنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأيضا أخفى، لو كان في شيء أخفى من السر يعلمه. الأسماء الحسنى تكلمنا عليها بالأعراف، وهل أتاك لفظه استفهام والمراد به التنبيه، إذ رأى العامل في إذ حديث الحديث لأن فيه معنى الفعل. وكان من قصة موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدحه بزنده فلم ينقدح فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون آنست نارا أي رأيت بقبس هو الجذوة من النار تكون. هذه الرحلة كانت بعد 10 سنين التي بقيها في مدين. بقبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها أو أجد على النار هدى يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره فاخلعن عليك إلا إنما أمر بخلع عليه لأنه ما كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلع النجاسة. اختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن. صحيح هذا هو أحسن وهذا هو الراجل. أما جلد حمار وكذا هذا بعيد يعني أن يكون نبي يلبس نجسا يعني. نعم. بالوادي المقدس أي المطهر طوى في معناه قولا أحدهما أنه للوادي ويعربوا على هذا بدل ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة. والثاني أن معناه مرتين فيعرب على هذا مصدر أي قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. وأقيم الصلاة لذكري قيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لأذكرك بها. فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل. وقيل معنى لذكري عند ذكري كقوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس. وهذا أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها. طيب حديث هذا صحيح من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لك الصلاة إلا ذلك ثم تلا أقم الصلاة لذكري. فإذا ذكري معناه إيش؟ تذكري حسنت يعني. لكن كلام المؤلف أيضا ما ذكره من احتمالات وارد لأن إحنا عندنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا تحتمل عدة معاني لا اعتراض بينها فتحمل عليها كلها. فمثلا يصح أن تقول لي تذكرني بها لأذكرك بها فلا بأس عند ذكري كلها صحيح. نعم صحيح. نعم لا يمكن الجاسم في المغاوات الجاسمات على الفيلم في طبعا غير صحيح لا يعني الأصل لأن مراد الله تعالى واضح وهذا من معاني الكلام المبين الكتاب المبين. ما في مشكلة أنت متيقن من كلام أن مراد الكلام لك يعني هذا ممكن بس في إراد واحد إذا كان مسألة فيها خلاف قوي هنا تقول ما أجزم يعني أن الخلاف قوي لكن مش لأن القرآن يعني أصدر اتهام القرآن بأنه غير واضح المراد هذا اتهام خطير يعني بعضهم يظن أنه بذلك متورعا هو غير متورع هو بالعكس هو قاعد يتهم القرآن بأنه غير واضح وأنه لا يفهم وأن مراد الله تعالى غير ظاهر وهذا خطير جدا وهذا يخالف أن القرآن جاء هداية للناس وجاء بكتاب مبين وكتاب مبين واضح أيضا ما ماذا يقول مثلا بالآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا هذه مرادة واضح لأن النبي هو الذي فسرها عليه الصلاة والسلام فما يجي واحد يقول والله احنا ما نقدر نجزم بمراد الله مو صحيح. نعم احنا نعم قد يستقبل القرآن للذكر ايوه انه تتقبل القرآن الله خلقه ميسر فمن الله خلقه الله انزله واحد من ولده عسير فهو مخزور يعني الانسان اللي بيجد القرآن عسير عليه فهو مخزور ان ربنا نزله ميسر يعني ما أظن كلمة قاسية مخذول يعني لكن ممكن يكون ممكن يقال له مثلا راجع نفسك قد تكون هناك ذنوب منعتك أو كذا لكن الخذلان كلمة قاسية جدا أخشى أنه مسكين يعني ينفر مرة واحدة. أيضا هذا خطأ بعض يعني إحنا لا نريد أن نفتح الباب ولا نغلقه نخلي متوارد كذا. هو الإشكالية أن إحنا بين طرفين وسط بين طرف غالي في تعظيم القرآن لدرجة أنه يقول لا يمكن أن يفهم ولا يمكن تأخذ مراد الله ولا تصل إلى مراد الله، وأن هذا نوع من الجرأة، وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت بكلام الله. يعني بعض الإخوة كانوا في بعض الدول يقول درس التفسير في محاضرة، يسدون أذانهم كذا عشان ما يسمعوا من شدة الخوف على أنهم يتقولون على الله بما لم يقل. هذا لا شك أنه خطأ، ويدي في الأخير إلى اعتزال الناس عن كلام الله. النوع الثاني ما ذكرته وهو أن يتجرأ الجميع على تفسير أي شيء بمجرد ما يرد إلى ذهني من معاني القرآن، فتجد أنه يفسر الكلام يعني بكلام ما أنزل الله به سلطان. لذلك أنا أقول لا يتكلم أحد إلا بعد قراءة التفسير وكتب التفسير، وأيضا ممكن يتكلم إنسان إذا كان بعلم وبمصادر وبمراجع. طبعا لا شك يعني ممكن يحرف كلام الله، وهذا كثير للأسف خصوصا في هذا الزمن يعني. نعم أكاد أخفيها، طلب الناس في معناه فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت على هذا من الأضداد. وقال ابن عطية هذا قول مختل، وذلك أن معروف في اللغة أن يقال أخفى بالألف من الإخفاء، وخفى بغير ألف بمعنى أظهر، فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع، وقد قرئ بذلك في الشاذ. وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفى أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاءها. وقيل المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها، ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها. وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة، وإنما صحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحدا، حتى إنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفها. إذا أخبر بوقوعها فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناه من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين لتجزى يتعلق بآتية. يمكن وضح الإشكال، أكاد أخفيها، طيب الله تعالى أخفها فعلا، ليش قال أكاد؟ يعني هذا الكلمة كادة تدل على مقاربة الشيء وعدم وقوعه، فلماذا قال الله تعالى أكاد أخفيها؟ هو يقول هنا أخفي ما أظهر، لكن رد الزمخشري رد عليه قال أخفى بمعنى خفية، أيضا تأتي معنا، وبعضهم قال خفية المعروف، خفى المعروف، وهذا هو الظاهر، يعني أكاد أخفيها يعني ألا أظهرها، ألا أظهرها. يقول مجاهد في تفسيره أكاد أخفيها عن نفسي، يعني كدت أن أخفيها عن نفسي، يعني يقصد أن من شدة إخفائها لم يبق يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، واضح. لذلك جبريل وهو أعظم الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم البشر، لما سأله قال متى الساعة، قال إيش؟ ما المعلوم، ما المسؤول، أعلم قيام الساعة. فإذا كان جبريل هو خير البشر والنبي صلى الله عليه وسلم خير جبريل وخير الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر لا يعلمان، فقطعا لا يمكن يعلم أحد بعد ذلك، فهو يعني تأكيد على شدة إبهامها، لأن النفوس تتطلع للبحث عن قيام الساعة. ولعلكم رأيتم هذا في بعض المؤلفات والكتب، في كتاب مطبوع في نهاية عمر أمة الإسلام، حرب مجدون، أيوة حرب مجدون، ومش عارف إيش، واللي يحدد واحد اتصل علي يعني يقول شيخ يعني يمكن ما يمديني أتوب، يقول قيام الساعة خلاص والله متأثر يعني جدا قرأ هذا الكتاب، قلت له أكيد قرأت كتاب نهاية عمر الإسلام، قال لي والله قلت له كتاب يعني تعيس والمؤلف صيدلاني مش كذا، حتى مو متخصص في الشرع يعني، وكتب ما أنزل الله سبحانه. فالشاهد أن النفس تتطلع للغيب تبحث عن هذا، فالله تعالى حتى يقطع آمال الناس في البحث قال لا أكاد أخفيها، لا يمكن أن يعرفها أحد أبدا، هذا السياق الآية معناه. نعم ثم الآن علم الله تعالى لماذا يخفيها، شوف الآن العلة، لتجزى يتعلق بآتية بما تسعى بما تعمل، فلا يصدنك عنها. لأن لو أخبر بالساعة لا لكان حال الناس خاص بسيط. إذا قبل قيام الساعة بيوم ولا يومين نعمل صالح ويصبح فساد في الأرض عريق. لو أخبر يا أخوان كل إنسان مو بقيام الساعة لو أخبر بموته أنه ستموت يوم كذا يقول طيب أنا ليه ضيق على نفسي وتوب من الآن وصلي وخليني أعبث وقبل. فمن أسباب إخفائها من أسباب إخفائها أنه يعني يعمل ويكون حريص على العمل. طبعا أيضا من أسباب إخفائها رحمة بالناس. يعني صور واحد يعني قيل له ستموت وأنت عمرك 40 سنة مثلا كيف إيه كيف يصير حياته يعني؟ نكد إيه ما يستطيع إيش من الهم والضيق أو قيل له ستموت بعد 50 سنة أو كذا أو أكثر أو أقل. يعني يصبح في هم وضيق متواصل يرتقب هذا وينظر إلى عمره كل يوم قاعد يزيد يوم واقترب من الموت حالته حال. فالله تعالى رحمة بالناس أخفى. فلا يصدنك عنها الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. طيب كل القرآن يصدنك إلا آية واحدة يصدنك لا قصص أيوة كلها. إيش الفرق لماذا هنا يعني في كل القرآن فتح الله؟ الفرق أن هذه خطاب لواحد تلك خطاب للجماعة فهي أصلا فيه واو لكن أصلا يصدونك فلما جاء نون التوكيد وأصبح التقاء فاكين حذفت الواو الأولى فأصبحت الضمة إشارة لها. نعم. وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد والخطاب لموسى عليه السلام وقيل أي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعيد فتردى معناه تهلك والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب فلا يصدنك وما تلك بيمينك يا موسى. هذه فائدة مهمة. أنا والله سبحان الله اليوم قرأت سورة الطائرة يعني اتضح لي معنى لطيف وهي قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها يعني احذر أن يشاغلك عن الآخرة التي هي مطلبك وهي مقصدك ضعفاء الإيمان بالآخرة لأن هؤلاء عندهم معارك طويلة النفس في أمور تافهة. فالله تعالى يقول انتبه من هؤلاء فإنهم إن شغلت معهم سيصدونك عن سعيك للآخرة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ترى اللي ضعيف بالإيمان بالآخرة كثير الخصومات وكذا. وهذه أيضا نستفيد منها فائدة أن صاحب السعي للآخرة يعني لا يلتفت إلى الدنيا ولا ينتبه إلى خصوماتها يعني قليل الخصومات لأنه منشغل بالآخرة. في سورة الحجر إيش الآية قريب من هذا المعنى يعني فلا يصدنك عنها من لا يؤمن إن الساعة الآتية لا أحسنت إيش قبل إن الساعة الآتية فاصفح الصفحة جميع يعني الساعون إلى الساعة وإلى وخايفين من الساعة لا يبالون في المعارك الجانبية بل يصفحون لأن عنده هم أكبر وشغل أعظم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال السابق المقرب لا يقاتل ولا يضارب ولا حتى يعاتب لأن همه الآخر مشغول بالآخرة. الآخر ما يمدي يعني يوقف مع هذا التاوش مع هذا مش عارف إيش ما في وقت يعني. فأخذها من هذا المعنى اللطيف اللي أن الساعة الآتية فاصفح الصفحة جميل. وهنا الآية أيضا نفس الشيء أكاد أخفيها تجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ترى ذوي يشغلونك انطلق إلى الآخر. وما تلك بيمينك يا موسى إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية. فمعنى السؤال تقرير على أنها عصا ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبها. وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام وأهش بها على غنمي معناه أضرب بها الشجر لينتثر الورق للغنم. مآرب أي حوائج حية تسعى أي تمشي سيرتها الأولى يعني أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر. واضمم يدك إلى جناحك الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط وهو استعارة من جناح الطائر. جميل. والجناح ليتن. ليتن. والجناح مشترك معنا هنا الجناح بمعنى الرحمة، وأتي أيضا الجناح الحقيقي ولا طائر يطير بجناح. تخرج بيضاء، روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس من غير سوء، يريد من غير برص ولا عاهة، لنريك من آياتنا الكبرى. احتمل أن تكون الكبرى مفعول لنريك، وأن تكون صفة للآيات، ويختلف المعنى على ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.